وكل وارث ليس له سهم مقدر في الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة الذي قرأه أخونا الفاضل قبل قليل هو مجموعة مسائل سأرتبها قبل أن أفكك العبارات عبارات المتن. والمقصود بأن العصب أنواع، العصب أنواع، العصب نبحثهما باعتبارين، باعتبار العموم وباعتبار أحد أفراد هذه العموم. فعندنا العصبات نوعين، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. وسأبدأ بالعصبة بالسبب لأنها أضعف العصبتين، أضعف العصبتين هي العصبة بالسبب. من هي العصبة بالسبب؟ هم الذين ثبتت لهم العصوبة بسبب الولاية أو عفوا الولاء والعتق، هم الذين ثبتت لهم العصوبة بسبب الولاء والعتق أو العتاق أو العتاق. وسبق أنني نوهت ونبهت على هذه المسألة، وهم المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة يرثون بإيش؟ يرثون بالسبب. ما هو السبب؟ فالعتق أحسنت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب. تعرفون العتق؟ سيأتي معنا إن شاء الله. رجل أعتق عبده حتى أصبح حرا، وهذا العبد بعدما أصبح حرا أصبح ذا مال، فمات وليس له وارث، إلى من يذهب ماله؟ إلى معتقه أو معتقته، إلى معتقه أو معتقته. كذا رجل أعتق عبدا وهذا العبد تزوج واستولد فمات عن زوجة وعن ولد وعن معتق، فلمن المال يذهب؟ للورثة، ليس للمعتق شيء. لماذا؟ محجوب بهؤلاء، محجوب بهؤلاء. طيب، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل من حيث المسائل في هذا الباب. النوع الثاني عصبة بالسبب، عصبة عفوا بالنسب. احنا الآن تكلمنا عن العصبة بالسبب وهم مسألة العتق، الآن العصبة بالنسب. العصبة بالنسب هم الذين ثبتت عصوبتهم بسبب القرابة، سبب النسب. وهؤلاء ثلاثة أنواع، هؤلاء ثلاثة أنواع. النوع الأول عصبة بالنفس، والنوع الثاني عصبة بالغير، والنوع الثالث عصبة مع الغير. الآن ثلاثة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. طيب، ما ضابط العصبة بالنفس؟ العصبة بالنفس هو كل ذكر لا يتخلل في نسبته للميت أنثى، هذا العصبة بالنفس. لاحظ، العصبة بالنفس ذكور، كل ميت، كل ذكر لا يتخلل في نسبته للميت أنثى. الدليل على هذا النوع من أنواع العصبات قول الله جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وين الدليل على العصوبة بالنفس هنا؟ ها؟ وين الدليل الآية؟ وين الدليل على العصوبة؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والأب وينه؟ عاصب، الباقي للأب، لأنه عصب بالنفس، ذكر لم يتخلل في نسبته للميت أنثى. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، ذكرنا لكم الفرائض وهي ستة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما معنى فلأولى؟ أقرب، فلأقرب، أحسن، فلأقرب رجل ذكر، فلأقرب رجل ذكر. طيب، بالنسبة للعصبة بالنفس المصنف رحمة الله عليه ذكرهم بإجمال، سأفصلهم وهم خمس خمسة جهات، العصبة بالنفس خمسة جهات، وبعض في المذهب يقولون ستة. أولا جهة البنوة، جهة البنوة هذه أول جهة من جهات العصبة بالنفس وهم البنوة. ما المقصود بالبنوة؟ الابن وإن نزل، الابن وإن نزل، وهم أقوى جهات العصبة، ولذلك الابن هذا أقوى وارث، الابن أقوى وارث. فجهة البنوة هي الجهة الأولى، مهم حفظ ترتيب الجهات. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه كلام بعد قليل في قضية الحجب، هل يحجب بالجهة أو بالقرابة أو بالقوة، سيأتي إن شاء الله. إذن جهة البنوة هي الجهة الأولى من جهات العصبات وأقوى الجهات، الابن وإن نزل. والابن هو جزء من الوارث، قطعة منه، مثل ما كأنك تقطع إصبعك من بدنك، ولذلك له تأثير قوي. الجهة الثانية جهة الأبوة، جهة الأبوة وهو الأب والجد وإن علام، لأنه أصل وسبب في وجود المورث. الثاني جهة الأخوة، عفوا الثالث جهة الأخوة، وعلى المذهب يقدمون الجدودة فيقولون جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الجدودة. وسبق معنا الخلاف في مسألة توريث الجد مع الإخوة، تقديم الجد. إذن جهة الجدود على المذهب، وعلى القول الراجح بأن الجد يقوم مقام الأب في حجب الأخوة. الثالث الأخوة، والمقصود بالأخوة من؟ الأخوة الأشقاء والأب والأم. ها؟ طيب الأم أليس الأخوة من الأم أليس أصحاب فروض؟ طيب كيف دخلناهم في العصبات؟ ما يدخلون. ها؟ لو كنت في الامتحان الشيخ اسماعيل عطناك. لكن شيخ ما يقال أن مستثنى الأخ لأم مع الزوج؟ لا لا أيوة استثنى الزوج مع الأخ لأم، والأخ لأم استثنى من هذه القاعدة في درس السابق في مسألة العصبات. نعم أحسن الله عليك. أي في المنار. أي على العموم هم الجهات من الأبوين ومن الأب، أما الإخوة من الأم فأعتقد مسألة أخرى، ليست هذه لأن ليسوا عصباتهم، هم أصحاب فرض، وفرضهم إما السدس وإما الثلث. السدس متى؟ إذا انفرد، والثلث إذا اجتمع. الرابع العمومة، والمقصود بالعمومة العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كذلك الأخوة طبعا الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. الخامس الولاء، وهو المعتق والمعتق. المعتق والمعتقة من أي نوع من أنواع العصبات؟ العصبات بالسبب، يعني بسبب العتق. هذه هي الجهات الخمسة التي هي من جهة عصبة النفس، من جهة عصبة النفس. أحكام هؤلاء، أحكام العصبة بالنفس، أولا من انفرد منهم أخذ جميع المال. إذا انفرد العاصب بنفسه أخذ جميع المال. أضرب لكم مثال، مات ميت عن أب، كيف نقسم التركة؟ كلها للأب. لماذا؟ لأن الأب عاصب بنفسه وانفرد بالتركة فأخذها كلها. مات ميت عن ابن كذلك، مات ميت عن عم فقط، عم شقيق أو عم لأب فقط، يأخذ المال كله ولا لا؟ لماذا؟ لأنه عاصب بنفسه فانفردت المال فحازه. الثاني إذا وجد معهم أصحاب فروض، إذا وجد معهم أصحاب فروض فإنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب مات ميت عن زوجة وابن، من يقسمها؟ مات ميت عن زوجة وابن. محمد أحسن، قال للزوجة الثمن. لماذا أعطيناها الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. والابن ماذا يأخذ؟ الباقي. الباقي لماذا؟ لأنه عاصم بنفسه ولذلك أخذ الباقي. طيب، إذا استغرقت التركات، هذه الحالة الثالثة، إذا استغرقت الفروض التركات فإن العصبات يسقطون ولا يرثون شيئا. واضح؟ طيب، مثال: مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وعم، من يقسمها؟ بنعطيها المرة، جايبين لكم جوائز هدايا تشجعون، ها؟ صار فيها هدايا المرة. يلا، من يقسمها؟ مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وعم. فضل أبو عبد الله أحسنت. الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف. لماذا؟ ها؟ انفرادي. أحسنت. والعم؟ عم عصب، عاصب بنفسه. ها؟ لم يبقى شيء، استغرقت الفروض التركات، ما بقي له شيء، خلاص. تبغاها الحين؟ طيب، ومحمد نعطيه ترى. لا ما يصير. عطى أبو محمد. خلص بدري بعد هذه الشنط. طيب، واضح هذه؟ من اللي مواضح عنده المسألة هذه؟ أحد ما وضحت عنده؟ أحكام العصبة بالنفس، إذا انفردوا أخذوا جميع المال، إذا كان معهم أصحاب الفروض أخذوا ما بقي بعد قسمة الفروض، إذا استغرقت الفروض التركة كاملة فإنهم يسقطون. طيب، الآن ندخل في موضوع آخر مهم، وهو ما يتعلق بالجهات هذه. إذا تزاحم العصبات فإنه يقدم أولى رجل ذكر حسب التقديم بالجهة، ثم القرابة، ثم القوة. عندنا جهة وقرابة وقوة. ما معنى الجهة؟ التي يدل، مثل إيش؟ نقول بنوة هذه جهة، أبوة هذه جهة، زين. ثم قال القرابة، ما معنى القرابة؟ هل يلزم أن تكون من جهته؟ ما يلزم. ثم القوة، والقوة معناها إيش؟ القرب والبعد، القرب والبعد، هذا معنى القوة، يعني يكون يحجب الآخرين، يحجب الآخرين. طيب، الآن عندنا أكثر من عاصب بنفسه زاحم في التركات، أكثر من عاصب زاحم في التركات، كيف نقسم التركات؟ هذه على أحوال أيضا. أولا، إذا استوت الجهات الثلاثة، إذا استوت الجهات الثلاثة، جهة يعني مثلا جهة، يعني ذكرنا من حيث الجهة ومن حيث القرابة ومن حيث القوة، اجتمعت الثلاثة، ما العمل؟ العمل مثل الذي ذكرناه قبل قليل، إذا انفردوا أخذوا المال يشتركون فيه، وإذا كان معهم صاحب فرض لا يحجبهم فإنهم يأخذون الباقي، وإذا التركة يعني أصحاب استغرقت الفروض التركة فإنهم يشتركون في ماذا؟ في السقوط، لا ليس في الباقي، في السقوط، كلهم يسقطون، كلهم لا يرثون. يعني مثال الآن، مات ميت عن ثلاثة أبناء، ها من يقسمها؟ ها من ثلاث، إيه، مات ميت عن ثلاث أبناء اشتركوا في الميراث واتحدوا في الجهة والقرابة والقوة. طيب، مات ميت عن زوجة وثلاث إخوة أشقاء، من يقسمها؟ محمد، ها؟ الزوجة لها الربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، والباقي للأخوة يشتركون فيه، اشترك الثلاث أخوة الآن في هذا الباقي. الأصل المسألة من كم؟ من أربعة. ليش من أربعة؟ إيه، لأن ها؟ هي نصيب الزوج الربع، واحد للزوجة والثلاثة للإخوة. طيب مات ميت عن زوج وأخت شقيقة واثنين من أبناء العم، اثنين من أبناء العم، من يقسمها؟ نبي شوي من وراء، تفضل بس أرفع صوتك. الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة لها النصف، لماذا؟ أيوة أحسنتين. طيب وابناء العم ها يسقطون، اثنين هم اشتركوا فسقطوا. طيب الحالة الثانية أن يكون هناك اختلاف في الجهة، يختلفون في الجهة، الحكم يكون الإرث لصاحب الجهة الأقرب على الترتيب السابق اللي ذكرناه، البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، طبعا الولاء، هذا بابه آخر. الحالة الثالثة أن يتفقوا في الجهة ولكن يختلفوا في القرب، أن يتفقوا في الجهة ولكن يختلفوا في القرب، الحكم أن يكون الإرث لصاحب الدرجة الأقرب، صاحب الدرجة الأقرب. يعني مثلا مات ميت عن ابن وابن ابن، الجهة واحدة ولا لا؟ ها الجهة واحدة، جهة إيش؟ البنوة. طيب ابن وابن ابن، سواء ابنه هو أو ابن أخيه يسمى ابن ابن، صح ولا لا؟ الميت مات عن ابن وابن ابن، كيف نقسم التركة؟ الابن يأخذ والباقي ها والابن الابن محجوب. طيب لو مات ميت عن ابن وعشرة من أبناء الابن ها اشتركوا في ماذا؟ ولذلك تقدم الجهة الأقرب. طيب الآن الحالة الرابعة أن يتفقوا في الجهة والقرب ولكن يختلفون في القوة، يختلفون في القوة، يتفقون في الجهة، الجهة ما هي؟ نقول بنوة، هذه جهة أو أبوة. طيب والقرب أيضا يتفقون أيضا في الجهة وفي القرب، الجهة وفي القرب، خاصة في جهة الأبوة هذه في الغالب تكون يعني أكثر، ويختلفون في القوة، الحكم أن الإرث يكون لصاحب القوة. لماذا؟ لأنه يرث بقرابتين، لأنه يرث بقرابتين، وبالمثال يتضح ذلك. مات ميت عن أخ شقيق وعن أخ لأب، هل هما من جهة والجهة متفقة ولا مختلفة؟ إيش هذه الجهة؟ الأخوة. طيب والقرب متفقين أم مختلفين؟ متفقين في قرب قرابة. طيب والقوة مختلفين، أيهما أقوى؟ لماذا؟ لأنه أدلى بقرابتين، أدلى بقرابتين. طيب مات ميت عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب، نفس المسألة، المال لمن؟ لابن عم الشقيق، وابن عم لأب محجوب. وهذه ممكن أنك يعني مثل حجب الأخ الشقيق الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، كذلك ابن عم العم الشقيق يحجب ابن العم لأب، وهكذا. هذه مسائل باختصار العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. طبعا أنا أخشى أني ما عدلت في قضية التوزيع، لكن مسائل بسيطة هذه أنا جايبها، والله المسائل الصعبة ظهر أني استعجلت شوي، اللي ما أعطينا يسامحنا ها؟ يجعلنا في حل. طيب الآن عندنا النوع الثاني من أنواع العصبة، العصبة بالغير، الباء هنا إيش؟ سببية، يعني بسبب الغير، العصبة بالغير. ما هو ضابط العصبة بالغير؟ ضابط العصبة بالغير كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بذكر هو عاصب بنفسه وشاركته في الميراث، شاركته في الميراث، هذا ضابط. لاحظ كل أنثى صاحبة فرض، من يذكر لي الإناث صاحبة الفرض؟ البنت وبنت الابن ها، أخت الشقيقة والأخت لأب ها، لا والأخت الأم، نعم الزوجة، طبعا ما يرد على الزوج ها، والأم كذلك، والجدات أيضا، كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بذكر هو عاصب بنفسه، لا بد أن يكون عاصبا بنفسه، وهم من اللي ذكرناهم قبل شوي، جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والعموم. وهذه العصبة بالغير هم أربع نسوة فقط، أربع نسوة، البنت فأكثر، هذا النوع الأول، وبنت الابن فأكثر. البنت تعصب بمن؟ بأخيها، بأخيها. ما تميت عن ابن وبنت. كيف نقسم التركة؟ أحسنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ ما نقول والله نعطيها الآن نصف ولا كذا، لا، تعصبت بأخيها، واضح؟ طيب، ما تميت عن بنت وابن وزوج، ماتت امرأة عن زوج وبنت وابن، كيف نقسمها؟ الزوج الربع اللي يوجد الفرع الوارث، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا جبت هذا المثال حتى لا يعتقد بأنه إذا كان معهما صاحب فرض، إذا كان معهما صاحب فرض أنهما أن البنت تعطى نصيب أو فرضها. طيب، إذا مات ميت عن ابن وبنت وأب، كيف نقسمها؟ أبو إبراهيم، الأب السدس لوجود الفرع الوارث. أحسن، تشتركان. طيب، إذا مات ميت عن أب وبنت، ها، البنت النصف والباقي لمن؟ لا لا، هي فيها لفة شوي. ها، تفضل، وراك وراك أبو عبد الله. السدس للأب، ها، لمن؟ البنت كم تأخذ؟ أحسنت، البنت النصف، فرضها لماذا؟ ليش أخذت النصف؟ لانفرادها، والأب يأخذ السدس. طيب، والباقي يرد على الأب، أو عفوا، الباقي يأخذه الأب تعصيبا. وهذه هي الحالة الثالثة الذي يرث فيها الأب إيش؟ يرث تعصيب. وقلنا لكم بأن الأب يرث في ثلاث حالات، أو له ثلاث حالات. الحالة الأولى بالفرض، وفرضه إيش؟ السدس بوجود الفرع الوارث الذكر. ثانيا يرث بالتعصيب إذا عدم وجود الفرع الوارث. ثالثا يرث بالفرض والتعصيب إذا وجد الفرع الوارث الأنثى، يعني البنت، يرث بالفرض والتعصيب مثل ما حلها بارك الله فيه. النوع الثاني بنت الابن فأكثر، تعصب بالابن وبابن الابن وإن نزل. بنت الابن تعصب بأخيها ابن الابن، وكذلك بابن ابن الابن، بابن ابن الابن. ثالثا الأخت الشقيقة فأكثر، تعصب بالأخ الشقيق فأكثر. ما تميت عن أخ شقيق وأخت شقيقة، كيف نقسمها؟ فضش. أيوة، أحسنت. إذن الأخ عصب أخته فأصبح المال بينهم. طيب، ما تميت عن أب وأخ شقيق وأخت شقيق، كيف نقسمها؟ ترى أحيانا أسئلتي أنا ملغومة يسمونها. ما تميت عن أب وأخ شقيق وأخت شقيقة، أنت إيه؟ أرفع صوتك. لا لا لا لا، الأخير. أيوة، قم. ها، الأب له السدس، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة. لا لا، مو مذاكرة كويس أنت. ليش ما تذاكر؟ ها حمزة، الأب يأخذ المال كله، لأن الأخ الإخوة يحجبون بمن؟ بالأب. نتكلم عن الأب، مو نتكلم عن الجد. ها، نتكلم عن الأب. ما شاء الله، اللهم بارك، أمطار طيبة صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، صلى الله عز وجل يجعلها أمطار رحمة وخير على البلاد والعباد. طيب، الآن عندنا الأخت لأب فأكثر يعصبها من الأخ لأب فأكثر يعصبها الأخ لأب فأكثر هذه تسمى العصبة بالغير. طيب يشترط للإرث بالعصبة بالغير ثلاث شروط. يشترط للإرث بالعصبة بالغير ثلاث شروط. أولا أن تكون الأنثى صاحبة فرض، لا بد أن تكون الأنثى صاحبة فرض. ثانيا أن يكون المعصب في درجتها، فلا يعصب الابن بنت الابن. لو مات ميت عن ابن وبنت ابن كيف نقسم التركة؟ واحدة فقط، الابن يأخذ المال كله وبنت الابن محجوبة. وكذلك ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيق، فإذا مات ميت عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق كيف نقسم التركة؟ محمد أيوة، والابن الأخ الشقيق ها ها من يجاوب؟ أبو عبد الله ها، وابن الأخ الشقيق ها ها اسمح الشيخ، الأخت أولا لها النصف أيوة ثم تعصب بابن أخيها الشقيق فيكون بينهما الباقي اللي ذكر مثل حظ الوثيق. احنا قلنا أن يكون المعصب في درجتها، ما انتبهتوا للمسألة ها مهند ها يأخذ اي الأخت الشقيقة تأخذ الباقي كذا. إذا مات ميت عن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق، عفوا ابن أخ شقيق أي ابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق لا يعصب البنت الشقيق، ولذلك هي تأخذ النصف وهو يأخذ ماذا؟ النصف الباقي، يعني بمعنى أنه لا يأخذ لا يكون عصبة معها، يعني لا يعصبها لأنه ليس في درجتها. الثالث أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض، فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة ولا يعصب الأخ الشقيق الأخت لأب. هذا فيما يتعلق بالعصبة بالغير. الآن ننتقل إلى العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، طيب ما ضابط العصبة مع الغير؟ هي كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بأنثى غيرها ولم تشاركها في العصوبة. كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بأنثى غيرها ولم تشاركها في العصوبة، وهذا لا يكون إلا في صنفين فقط، الأخت الشقيقة والأخت لأب. هذا العصبة مع الغير، العصبة مع الغير وليس بالغير. في فرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير. إذن العصبة مع الغير كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بأنثى غيرها ولم تشاركها في العصوبة. فالأخت الشقيقة فأكثر مع الفرع الوارث المؤنث، والأخت لأب كذلك فأكثر مع الفرع الوارث المؤنث. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. وأيضا حديث معاذ لما سئل عن رجل توفي وترك ابنه وأختا فأعطى الابن النصف والنصف للأخت. يعني إذا مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب كيف نقسم التركة؟ مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، أصل المسألة من كم؟ من اثنين. البنت كم لها؟ النصف لعدم الفرع الوارث، عفوا لعدم أي الانفراد. والأخت الشقيقة لها النصف أيضا، الأخت الشقيقة لها النصف. والأخت لأب أو عفوا الأخ لأب، الأخ لأب ليس له شيء. يشترط للإرث بالعصبة مع الغير أيضا ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون مع الفرع المؤنث عاصب يعصبهن، أن لا يكون مع الفرع المؤنث عاصب يعصبهن، لأنه إذا وجد عاصب حجبت المرأة، حجبت الأخت الشقيقة والأخت لأب. ثانيا أن لا يكون مع أن لا يكون في المسألة حاجب للأخوات، وهو إما يكون أبا مثلا أو جد على القول الراجح، أو يكون ابن كما ذكرنا وهو العاصب. ثالث أن لا يكون مع الأخوات عاصب يعصبهن بالغير، عاصب يعصبهن بالغير، لأن العصبة بالغير مقدمة على العصبة مع الغير، مقدمة على العصبة مع الغير. هذا باختصار فيما يتعلق بأنواع العصبات. العصبة السببية مثل ما ذكرنا لكم هو من يرث، هو هي تدخل تحت مسألة الورث بالولاء. الورث بالولاء، من الذي يرث بالولاء؟ المعتق ذكرا أو أنثى، وعصبة المعتق بالنفس فقط عند عدم المعتق. واضح؟ إذن المعتق ذكرا أو أنثى، وعصبة المعتق بالنفس. المعتق بالنفس أو عفوا العاصب بالنفس، هل فيهم إناث؟ ليس فيهم إناث، وإنما كلهم ذكور. ولذلك عصبة المعتق بالنفس عند عدم المعتق يقومون مقامه، يقومون مقامه. أضرب لكم الآن أمثلة، وإن كان هذه المسألة ليس لها فائدة ولا أثر، لكنه علم لا ينبغي التفريط فيه بالنسبة لطالب العلم. طيب، مات ميت عن ابن قاتل ومعتق، مات ميت عن ابن قاتل ومعتق، كيف نقسم الورثة؟ أبو عبد الله، ها؟ القاتل محروم من الميراث، لأن بالإجماع أن القاتل يحرم من الميراث. طيب، والمعتق يأخذ المال، هو عصب بالسبب. طيب، مات ميت عن زوجة وابن معتق وبنت معتق، مات ميت عن زوجة وابن معتق وبنت معتق، أبو فيصل، ها؟ المال للزوجة، ها أبو فيصل، الزوجة كم فرضها؟ طبعا الزوجة سيأتي معنا الرد، هل يرد على الزوجين أم لا؟ الربع متى؟ عند عدم الفرع الوارث. والثمن؟ طيب، سؤال هنا ذكروني بعض الطلبة جزاهم الله خير، أيهما أكثر، الثمن ولا الربع؟ أيه أكثر، الثمن ولا الربع؟ الربع. سمعنا بعض الناس يقول كيف الثمانية أقل من الربع؟ من أربعة؟ لا، الثمن أقل، الربع أكثر. طيب، من يقسم لنا؟ أبي وجوه جديدة من هنا ولا من الخلف؟ ها، تفضل أبو حميد. ها، الربع للزوجة لعدم الفرع الوارث. أي، ابن المعتق وبنت المعتق يشتركان، يمكن ما انتبهت لنا وإحنا نتحدث. أي، ها، تذكر محبين فين؟ لا، خطأ. لا، ها، في هذه المسألة لا يرث إلا العصبة الذكر بالنفس. أحسنت، ولذلك بنت المعتق ليست من إيش؟ لا ترث في مثل هذه الحالة، محجوبة، لأنها ليست من العصبة بالنفس، إنما يرث ابن المعتق لأنه عصب به بالنفس. إذن المسألة من أربعة، للزوجة واحد لكونها ورث ثالث الربع، والباقي لابن المعتق. طيب، مات ميت عن زوجة وعن معتقة، مات ميت عن زوجة وعن معتقة، كيف نقسم التركة؟ ها عبد الله، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والمعتقة إيش لها؟ ها؟ أحسن، تأخذ الباقي. عصبت بإيش؟ بالنسب ولا بالسبب؟ عصبة بالسبب. طيب، الآن نرجع إلى المتن، حاول نفكك العبارة. يقول رحمه الله تعالى: باب العصبات، مثل ما ذكرنا العصبات جمع عصبة. قال: وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، يعني إذا انفرد ك كأب مثلا لأن هذه جهة واحدة أو ابن مثلا، ومع ذي فرض أخذ ما بقي، إذا كان مع ذي فرض يأخذ ما بقي لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال فأقربهم ابن، هذه جهة إيش؟ البنوة، أقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، هذه كلها تسمى جهة البنوة، ابنه والابن وابنه وابن ابن ابنه وهكذا. ثم الأب، هذه جهة إيش؟ الأبوة. ثم الجد، هذه جهة الجدودة مثل ما ذكرنا، هذا على المذهب. وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب، مع عدم أخي مع عدم أخ لأبوين أو لأب ثم هما، طبعا هذه سبق وأن ذكرناها فيما يتعلق باشتراك الجد مع الإخوة في الميراث. ثم هما الضمير يعود إلى من؟ الإخوة الأشقة والإخوة لأب، يعني جهة الأخوة، هذه جهة الأخوة. ثم بنوهما أبدا، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ لأب وهكذا. ثم عم لأبوين، هذه جهة إيش؟ العمومة. ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ابن الأخ الشقيق وابن ابن العم الشقيق وابن العم لأب. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. قد فصلنا هذا في الجهات التي ذكرناها قبل قليل. قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب، وهذا الذي قلنا لكم قبل قليل حفظ الجهات مهم جدا. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، لأن أول الجهات أول العصبات هم من قبل الجهة ثم الدرجة ثم القوة. فأخ لأب أولى من عم وابنه، لماذا؟ لأنه أقرب، وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع استواء يقدم من لأبوين، إذا استووا من حيث الجهة فإنه يقدم لأبوين لأنهما أقرب في مثل هذه الحالة. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. هذا المقطع اللي مر معنا كله يتعلق بالعصبة بالنفس، العصبة بالنفس، ما مضى من أول الباب إلى هنا يتعلق بالعصبة بالنفس والعصبة بالسبب. نحن في العصبة بالنفس فقط، سيأتي معنا العصبة مع بالغير ومع الغير. الآن تحدثنا الآن ذكر المصنف العصبة بالنفس الذين هم أحد أنواع العصبة بالنسب، وأيضا ذكر المعتق والمعتقة وهم العصبة بالسبب. قال فصل، الآن بدأ يذكر العصبة بالغير. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها، مع أخته مثليها، يعني الابن والبنت، يعصب الابن أخته وابن الابن كذلك، والأخ الشقيق يعصب أخته، والأخ لأب كذلك يعصب أخته، فتكون التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، هذا عصبة إيش؟ مع الغير. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، وابن عم أحدهما، يعني إذا ماتت امرأة عن ابني عم أحدهما أخ لأم مثلا أو زوج فله فرضه. فرض الزوج كم؟ النصف أو الربع. طيب ماتت ميت ماتت امرأة عن ابني عم أحدهما زوج لها والثاني ابن عمها، كيف تكون التركة؟ كيف تقسم التركة؟ ها؟ أولا يأخذ الزوج نصيبه كم؟ النصف، والباقي أحسنت بينه وبين ابن عمه الآخر. فهي ورثت الزوج من جهتين، من جهة الفرض ومن جهة التعصيب، من جهة الفرض ومن جهة التعصيب. قال ويبدأ بذوي الفروض. لماذا يبدأ بذوي الفروض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال وما بقي للعصبة، يعني أول ما يبدأ بأصحاب الفروض ثم بعد ذلك يعطى العصبة نصيبهم. وهل العصبة قد يسقطون؟ نعم يسقطون، ما عدا من طبعا بعض العصبة ما يمكن يسقطون، الذين يرثون بالفرض مثل الأب أحيانا إذا ورث بالفرض ما يمكن يسقط. فإذا كان معه أحد الفروع ورث بالفرض. قال عندنا الأب والأم عندنا ستة لا يمكن أن يسقطوا، لا يمكن أن يحجبون بحال. من هم؟ من يذكرهم عشان نعطيه هدية؟ ستة لا يمكن أن يسقطون بحال. تفضل بس ارفع صوتك. ايه أنت ايه الأب، ها الأب والابن، ها الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، هذا ما يمكن يحجبون بها، هم يحجبون ولا يحجبون. وصلوها له جزاه الله خير. قال ويسقطون في الحمارية، هذه مسألة اسمها الحمارية واسمها الحجرية واسمها اليمية والمشركة، لها أكثر من اسم، لها أكثر من اسم. طبعا يروى بإسناد ضعيف عند البيهقي وغيره أن زيد بن ثابت جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال هب أن أباهم كان حمارا، وهي قضية حصلت في عهد عمر أن ميتا مات عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فعمر رضي الله عنه وأرضاه ورث الزوج والأم والإخوة لأم وحجب الإخوة الأشقاء. فغضب الإخوة الأشقاء قالوا كيف تحجبنا، نحن أقرب إلى أبينا من هؤلاء. فقيل بأن زيد قال لعمر هب أباهم حمار، وفي لفظ هب أباهم حجر سقط في اليمن، وتعدد رواية. وعموما الإسناد ضعيف، يعني الحديث الوارد في هذا ضعيف. وقيل بأن الإخوة الأشقاء جاءوا لعمر فقالوا هب أنا أبانا حمارا، هب أبانا يمن عفوا حجرا سقط في اليم. ولما جاء في العام القادم أراد عمر أن يشرك فقام إليه زيد أن يحجب، فقام إليه زيد قالوا فاقتنع عمر فشرك بينهم. ولذلك هذه المسألة خلافية بين الفقهاء وفيها قولان مشهوران، والصواب بأنهم لا يرثون، الصواب بأنهم لا يرثون، وهي مسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء. هذه المسألة مثل ما ذكرت لكم أيضا تسمى المشرك أو المشركة. طيب من يقسمها؟ من يقسم هذه المسألة؟ الزوج كمله النصف، ليش؟ لعدم الفرع الوارث، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. طيب والأم السدس لماذا؟ ها؟ لوجود الجمع من الإخوة والأم والأشقة أيضا. طيب الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث. لماذا يأخذون الثلث؟ جمع من الإخوة وأيضا عدم الفرع الوارث. طيب والإخوة الأشقة؟ ها؟ في المسألة الأولى بأنهم يحجبون، وفي القول الثاني بأنهم يرثون. طيب إذا حجبناهم يكون أصل المسألة من كم؟ من ستة. الزوج كم له؟ ثلاث، والأم واحد، والإخوة لأم اثنين، لأن ورث أخذوا الثلث. طيب وإذا ورثناهم الزوج كم له؟ ثلاث من ست، والأم واحد، والإخوة لأم يشتركون مع الأشقاء، يبقى اثنين بين الإخوة لأم وبين الإخوة لأشقاء. هذا على مذهب من؟ على مذهب من يورثهم. الحمد لله. طيب أنا مضطر أني أستأذن مع الأذان قبل الأذان بقليل، لكن كان بودي أدخل في أصول المسائل. هي سهلة، أصول المسائل هذه لا تستغرق منا خمس دقائق فقط، لأن ما بعدها مبني عليها، وهي مسائل يعني لتصحيح المناسخات وقسمة التركات. أصول المسائل، طبعا المسائل الفرائض الآن مشينا مشوار طيب، واتضحت مثل ما ذكرت المعالم، وأي واحد يريد أن يقسم المسائل لا بد من خطوات، طبعا يعرف طبعا أصل الفرائض وأدلته العامة، كذلك مسألة الحساب وتأصيل المسألة، ويبدأ في قسمة التركة. وفي مسألة قبلها وهي ما يتعلق بالمناسخات. ما معنى المناسخات؟ المناسخات يعني أن يتأخر تقسيم التركة، فيموت واحد مثلا، أو مثلا يغيب واحد، وهذا ما سيأتي إن شاء الله ذكره. أولا لابد أن نعلم بأن الفروض ست: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه وردت في القرآن وثبتت في السنة. طيب الثلث الباقي من وين؟ بالاجتهاد، اجتهاد عمر رضي الله عنه. إذن الفروض عندنا في القرآن والسنة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والأصول سبعة، الأصول سبعة: نصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية. فهذه أربعة لا تعول، سيأتي معنا إن شاء الله في مسائل العول هناك أربعة مسائل ما يمكن أن تعول. قال: والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس. النصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس، أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة. هذه اللي تعول: الثلثين والثلث والسدس إلى عشرة شفعا ووترا، والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعود إلى سبعة عشر وترا، والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعود إلى سبع وعشرين، وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ترد على كل فرض بقدره غير الزوجين. طيب الآن نفصل في هذه المسألة. أصل المسألة، إذا قلنا بأصل المسألة، هو مخرج فرضها أو فروضها، وهو أقل عدد تخرج منها بلا كسر، أقل عدد تخرج منها بلا كسر. ذكرت لكم الفروض القرآنية كم؟ ستة. طيب ثلث الباقي قلنا لكم بأن هذا بالاجتهاد. أصول المسألة مثل ما ذكرنا سبعة، أصول المسائل هذه سبعة. الأصل الأول اثنان، وهي أصل لإيش؟ لنصفين، مثل زوج وأخت شقيقة أو لأب، زوج وأخت شقيقة أو لأب. فإذا مات ميت عن زوج وعن ابن فالمسألة من اثنين. الزوج عفوا، إذا مات ميت عن زوج وعن أخت شقيقة فالمسألة من اثنين، لأن الزوج يأخذ النصف، الزوج يأخذ النصف والباقي للأخت الشقيقة أو لأب مثلا، وتسميان باليتيمتين، أو نصف ما بقي، مثل زوج وعم، زوج وعم. يعني إذا قلنا زوج وأخت، الزوج يأخذ النصف والأخت تأخذ النصف. بالنسبة لزوج وعم، الزوج يأخذ النصف والباقي للعم، الباقي للعم. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني الثلث، ثلاث. هذا الأصل الثاني ثلاثة، وهي أصل الثلث وما بقي، مثل أم وعم، أم وعم، مات ميت عن أم وعم، كيف نحسبها؟ الأم كم لها؟ الثلث، والعم الباقي. أصل المسألة من ثلاثة، واحد للأم والباقي للعم. أيضا كبنتين وعم، كبنتين وعم، مثل ما إذا بقي مثلا، إذا مات ميت عن بنتين وعن عم، كيف نقسمها؟ البنتين يأخذان الثلثين. لماذا؟ المشارك، شاركتها أختها فأخذت الثلثين، والعم يأخذ الباقي. لماذا؟ تعصيبا، عاصب بنفسه ولا بغيره؟ بنفسه، العم عاصب بنفسه. طيب، أو الثلثين والثلث، أختين لأم وأختين لغيره، لغيرها، يعني أختين لأب. كيف نقسم المسألة؟ أختين لأم وأختين لأب. أحسنت، الأختين لأب ثلثين، والأختين للأم الثلث، يأخذان الثلث. طيب، الأصل الثالث أربعة، وهي أصل الربع وما بقي. مات ميت عن زوج وابن، كيف نقسمها؟ الزوج كم له؟ الربع، لوجود الفرع الوارث، ها؟ كزوج وابن، ها؟ ها؟ إيه لا تخربط مرة ثانية. طيب، زوج وابن، الزوج يأخذ كم؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. الزوج يعني نصيبه فرضان، إما النصف وإما الربع، النصف لعدم الفرع الوارث، والربع لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي. أصل المسألة من كم؟ أربعة، واحد للزوج والباقي للابن. طيب، ولربع ونصف، مات ميت عن زوج وبنت وعم. مات ميت عن زوج، ماتت امرأة عن زوج وبنت وعم، من يقسمها؟ تفضل الشيخ. والله يحتاج مشكلة، أنا اللي بجنبي. الزوج كم له؟ ها؟ زوج وبنت وعم، يجوز التبليغ يا جماعة، بلغوا عنه. زوج كم له؟ الربع. طيب، لوجود البنت، والبنت النصف، والعم ها؟ ولو ودنا نسمع، بس المشكلة الأخوان بعيدين شوي. إذن ولربع ونصف، الآن عندنا الزوج أخذ الربع، والبنت أخذت النصف، والبنت أخذت النصف، والباقي يكون لمن؟ للعم. طيب، الأصل الرابع ستة، وهي أصل السدس وما بقي. مات ميت عن جدة وعم، دائما الجدة ترث كم؟ قلنا لكم قاعدة احفظوها، الجدة دائما تأخذ السدس. طيب، مات ميت عن جدة وعن عم، من يقسمها؟ ها، السدس، والعم العصب. أي طيب، كيف يقسمها؟ يلا، أصل المسألة من كم؟ ستة، الجدة كم تأخذ؟ سهم واحد، والعم الباقي خمسة. طيب، أيضا كزوج وجدة وعم، كزوج، طبعا السدس مع النصف أحيانا، زوج وجدة وعم، كيف نقسمها؟ زوج وجدة وعم، الزوج يأخذ كم؟ النصف، والجدة السدس، والعم الباقي، الحمد لله. طيب، أو ثلث، مثل أم وأخ لأم وعم، أم وأخ لأم وعم، كيف نقسمها؟ ها، نبي وجيه جديدة. عبد الله عطنا. الأم الثلث، ها، الأخ لأم السدس، والعم عصبة. إذن أصبح معنا، نعم، ثلث وسدس، والباقي للعم، أو ثلثين أيضا، مثل جدة وبنتين وعم، الجدة لها كم؟ السدس قاعدة، والبنتين إذا اشتركتا الثلثين والباقي للعم. كذلك النصف مع الثلث، زوج وأم وعم، الزوج له كم؟ النصف، والأم الأم الثلث لعدم الفرع. الآن وين فرض الأم؟ كم فرضها؟ الثلث أو السدس؟ الثلث متى؟ مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. انتبهوا لا تقتصروا على الفرع الوارث. طيب، وتأخذ السدس متى؟ بوجود هذين أو مع الثلثين أيضا، يعني ستة مع الثلثين، الستة أيضا يعني السدس مع الثلثين. عندنا زوج وأختين لغير أم، يعني شقيقات أو لأب، أو لأب. كيف نقسم التركة؟ طبعا عندنا زوج وأختين لغير أم، الزوج كم له؟ النصف. والبنتين لغير الأم أيوة. طيب، أختين شقيقتين أو لأب، إن بعض الطلبة يذهب بال على الأختين لهم، أختين لغير أم. إذا اجتمعت بنتين أو أختين شقيقتين أو أختين لأب، يعني كل واحدة اجتمعت مع الأخرى اشتركت، فإنهما يشتركان في الثلثين. طيب، الأصل الخامس الثمن، أو ثمانية عفوا، ثمانية وهي أصل الثمن. وما بقي مثل زوجة وابن، كم أصل؟ كيف نقسم المسألة؟ زوجة وابن، أيوة الزوجة لها الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. المسألة من ثمانية، واحد للأم عفوا، واحد للزوجة، والباقي للابن لأنه عاصب بنفسه. طيب، الثمن مع النصف، مات ميت عن زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، كيف نقسمها؟ الزوجة كم لها؟ الثمن، والبنت النصف، والعم له الباقي. طيب، الأصل السادس 12، الأصل السادس 12 وهو أصل لربع مع ثلثين. الأصل السادس 12 هو أصل لربع مع ثلثين. مثال، مات ميت، ماتت امرأة عن زوج وبنتين وعم، مات ميت أو ماتت امرأة عن زوج وبنتين وعم، الزوج كم له؟ الربع. ليش؟ وجود الفرع الوارث. والبنتين ثلثين، والعم له الباقي. أو ربع وثلث، مثال زوجة وأم وعم، الزوجة كم لها؟ الربع. ليش؟ عدم الفرع الوارث. والأم الثلث، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، والعم له الباقي. طيب، أو ربع وسدس، طبعا لما نأتي نحسب هذه المسألة نجعلها من كم؟ من 12، نجعلها من 12. يعني مثال الآن، مات ميت عن زوجة وأم وعم، الزوجة كم؟ الربع، والأم الثلث، والعم الباقي. أصل المسألة من كم؟ 12. كم للأم؟ 3. للزوجة كم؟ 3. وللأم 4. والباقي كم الباقي؟ ها؟ 5. 5 باقي للعم. وأيضا أو ربع وسدس، زوج وأم وابن، زوج وأم وابن، الزوج كم يأخذ؟ الربع لوجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والابن الباقي. الابن الباقي. طيب، أنا أعتذر منكم، إن شاء الله الباب هذا نعيد عليه بشكل سريع في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.